لا، هذا أبلغ دليل على أن العبد لا ينبغي له أن يترك شيئا من ذلك الدين الذي هو إظهار البراءة من المشركين وعداوتهم مهما أوذي من الأذى. وإذا عدل المرء عنه إلى ملاطفتهم ومودتهم مودة كاملة فإنه قد خرج من نار يتلقى فيها على بدنه إلى نار يتلقى فيها في قلبه ودينه. وبلاء الأديان أشد من بلاء الأبدان، فإن البلاء في الأديان يجر العبد إلى النيران، وأما البلاء في الأبدان فقد يموت الإنسان به، ولكن الله عز وجل يدخله الجنة فيكون له الفلاح التام والسعادة الكلية. قال المصنف رحمه الله موضوع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم ثم تنجح بحرمته فلما بلغ أفرأيتم من أتبع الله ألقى الشيطان بكلاوته في تمراته فمعنا وإن شذاته لكم تجاه. وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الفريق بذلك وقالوا كلام المعنى هذا الذي نريده نحن نعرف أن الله هو الناس الله وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر أنهم صادقوا وسمع بذلك من في الحبشة ورجع. فلما أنزل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن فهم هذه القصة فما شك بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ولم يفرق بينه وبين من المشركين فأباده الله، خصوصا إن عرف أن قول تلك المظالم قد تراد بها الملائكة. قال الشيخ رحمه الله هذه القصة التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة النبوية تسمى قصة الغاليق، وهي كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم في مكة وعنده المشركون والمسلمون فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فهي أكبر أصنام العرب إلى أنفذ الطائف، وكما سبق بيان هذا أنه وجه صالح ثابت وحديد. فلما مات عكف على ربه تورث نبيه على طريق التورث للصالحين، كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويقربون من الشباب عند الله لنا وجه صالح. والعزى هي صنم لأهل مكة قريب من عرفات، فهي عبارة عن شجرات عليها بنية يتورثون بها. وأما مناة فهي صنم بين مكة والمدينة قريب من المدينة عند المشلل قريب من جبل مشلل عند المشلل قريبا من جبل الخديج، وكانت في أوس القصرة، وكان المسلمون من ثياب الحج تغيير لها، والله جل وعلا يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروا من هذه الأصنام هل نفعتكم وهل ضرتكم، بل إنها لم تدفع عن نفسها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدمها، ولو كانت آية لمنعت عن نفسها ودافعت عن نفسها، فالله هو رب المشركين الذين كفروا بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية ألقى الشيطان أي صوت الشيطان بكلمات دسها في الفريق صلى الله عليه وسلم أي صوت الشيطان أي صوت الشيطان بكلمات صوت فعل أي صوت الشيطان بكلمات دسها في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي في تمرانه طلعنا وإن شتاتهن لكم دجى. هذا كلام من الشيطان دسه في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يأت ذلك، ولكن المشركين سمعوه ففرحوا وقالوا ذكر آلهتنا بخير مع الذي تريد ونحن لا نصب منها إلا الشفاعة، وإلا نحن نعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن نحن نريد شفاعتها، ومحمد قال وإن شفاعتهن لتحتجى. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم أهل الصورة وقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا سجد معه المسلمون وسجد المشركون فرحا بهذه الكلمات الشيطانية، حتى إن الوليد بن المغيرة لما كان كثير السن لم يستطع أن يسجد على الأرض فأخذ حسنة من التراب فسجد عليها، فشاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين وأنه أقر ملائكة الناس والعزى ومناة من أجل طلب الشفاعة. ووصل الخبر إلى المهاجرين بأرض الحبشة من المسلمين أن الرسول صلى الله الله عليه وسلم فصالحه المشركون او ان المشركين اسلموا فعادوا للحبشه لما وصلوا الى مكه وجدوا هذا الخبر غير صحيح وان المشركين ما زالوا على عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم وتضييقه مع المسلمين فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا هذه الكلمات تلك المراني طلعنا وان شفاعتهن لتنتجا حزن حزنا شديدا واصاب غم شديد حتى انزل الله قوله تعالى بسوره الحج ولن ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض وقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عظيم فأقبل الله ما أثار الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخه يعني أزاله وأحكم أي ثبت آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها هذا عصر القصة وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس متصلة بسنده ووردت عن بعض التابعين بأسانيد مرسلة وبعض العلماء ذكرها ومنهم ابن كثير وقال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة ومنقطعة تكلم فيها ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري له راي غير راي هؤلاء يقول القصه جاءت من طرق مختلفه متباينه المخارج فهي تتناقض ويقوي بعضها بعضا هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر مقصود الشيء من ايراد مقصود الشيء من ايرادها ان المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الاصنام على اعتقاد انها تخلق وترزق وتنفع وتضر وانما نعبدها طلبا للشفاعه بان تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى فالله اقبل هذا واقر القران انه عليه بالقاء عبادتها واقبل ما اقطع الشيطان في تلاوه النبي صلى الله عليه وسلم وسلى نبيه وادى عنه الحزن لان هذا يبينا عن قبلك من الرسل فقال وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى يعني كذا فالتمني هنا معناه التلاوه كما في قوله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا الاماني اي تلاوه فقط ولا يعرفون المعاني وكما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله اول ليله واخره لا ضحيه المقاتلين وهي الليله التي قتل فيها رضي الله عنه كان اول اول الليل يتهجد ويذكر القران ثم هجم عليه الخوارج وقتله رضي الله عنه في اخر الليل الشاهد من البيت قوله تمنى كتاب الله اي فلا فالتمني يراد به التلاوه فيكون المعنى اذا تمنى اي فلا الكتاب القى الشيطان في امنيته يعني في تلاوته كلمات يظن السمع من كلام الرسول وهي من كلام الشيطان ولكن الله له من صادق يبطل كلام الشيطان ويحكم عادته سبحانه وتعالى لان الله حاكم دينه وحاكم كتابه فالشاهد من عن المشركين بل العلماء ظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم بالكلام الذي ظنوا من الرسول وهو من الشيطان ان طلب الشفاعه من الاصنام لا باس به فبرئوا بذلك ثم ان الله جل وعلا افضل ذلك وبين انه لا تجوز عباده غير الله عز وجل في اي فصل كان قال في الشفاعة وغيره العبادة حق لله عز وجل ولا يجوز عبادة غير الله لأي قصد كان ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الله سمى هذا شركا واقتنع وما قال رسول هذه الكلمات التي في القصه وانما قالها الشيطان وهذا من باب الابتلاء والامتحان لاجل ان يتميز الخبيث من الطيب ثم ان الله يبتل هذه الفتنه ويلقي الحق هذا قد جرى مع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم وجرى عليه مثل ما جرى على الرسل من قبله فهذا فيه دليل على قرآن الله عبادة القبور وغيرهم الذين يعبدون القبور ويقولون يقولون نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يضرون وإنما هم صالحون فتوسط فيهم إلى الله مرجو منهم الشفاعة وإنا لو أطعناهم على ذلك ما صار بيننا وبينهم كلاب وإنما اشتدت العداوة بيننا وبينهم مما أنزلنا عليهم هذا واعتبرناهم شركا كما أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما أنزل القرآن في آيات هذا هو مقصود الشيخ الإيراني هذه القصة فهو يقول إنه يفرحنا وفرحنا على هذا الكلام وقلنا ما دام أنكما تقصدون منها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر وإنما قصدكم منها الشفاعة فهذا أمر لا بأس به. ذكر الشارح حفظه الله تعالى تبعا لمصنف الأصل هنا الموضع الرابع من مواضع السيرة النبوية المعرفة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم المرضية وهي قصة الغرانيق. وقصة الغرانيق لقب على هذه الواقعة لما جاء فيها من تلاوة الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتلتجى يعني الملائكة. وهذه القصة قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صحتها فمنهم من وهنها وضعفها ورأى أن متنها منكر فهو مخالف لمقتضى العصمة في البلاغ فكيف يعصم النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغ الرسالة وأداء الأمانة ثم يقع منه هذا بقراءة تلك الغرانيق العلا تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن تلتجى وضعفوا الطرق المروية بها هذه القصة. ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقابل هؤلاء طائفة ثانية رأت أن هذه القصة قد رويت من وجوه متعددة كثيرة مختلفة المخارج مرسلة عن سعيد ابن جبير وآخرين ويحصل بمجموع هذه المراسيل قوة. وهذا هو الذي نحى إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو أقوى من جهة الصناعة الحديثية الذي يظهر والله أعلم أن هذه القصة قصة ثابتة لأنها رويت من وجوه مختلفة متباينة مرسلة. ومن قواعد نقل الخبر المتعلق بأخبار السيرة والتاريخ العام ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير وأبو الفضل ابن حجر في النكت على ابن الصلاح بأن الخبر الذي يرد من وجوه متعددة متباينة المخارج متباعدة البلدان مختلفة الأشياء ذلك ينشئ في النفس قبول هذا الخبر وتصديقه. ومن هذا الجنس هذه القصة فقد رويت عن جماعة من التابعين مرسلة ورويت موصولة إلا أن الموصولات فيها وهن لكن المرسلات روي جملة منها بأسانيد صحيحة لا تعاب إلا بالإرسال. والأصل في النقل التاريخي للجملة الإرسال والإخبار كما هو ظاهر في يومنا هذا فأحدنا يتحدث عن وقائع قريبة على وجه الإرسال لا يسأل لا يذكر من حدثه عن فلان عن فلان حتى يذكر هذه الواقعة اكتفاء بشهرتها التاريخية. وإذا تقرر تثبيتها من جهة الرواية فإنها بحمد الله لا نكارة في متنها بل هذه القصة ظاهرة في براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع منه مثل هذا القول. وكما سلف فإن الإسرائيليات وأشباهها تحول بين الناس وبين الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم فيخرج الإنسان في فهم الآية عن ظاهر القرآن الكريم. وهذه القصة ظاهر القرآن الكريم كما في آيات سورة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن من سورة نجم كما أنزله الله عز وجل عليه وفي أثناء قراءته اغتنم الشيطان سكتة من سكتات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسكت على رؤوس الآية فصوت بصوت سمعه السامعون من المشركين وظنوا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو وإنهن غرانق العلا وإن شفاعتهن تلتجى. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مدح آلهتهم، فهو يمدح عبادته ويمدح عبادتهم، وحينئذ لا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم غبارة ولا قدح في بلاغه، إذ لم يقع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يخالف ما أمر به من البلاغ، ولكن الشيطان نوه على السامعين وصوت بصوت يوهم أن هذا من جملة القرآن المبين، فأبطل الله عز وجل كيدا وسلى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الواقعة بأن هذا من كيد الشيطان الذي يقع في حق الأنبياء جميعا إذا بلغوا ما أمروا به، فينسخ الله عز وجل ما يبقي الشيطان ثم يحكم آياته، ولهذا أحكم الله عز وجل آياته ببيان البراءة من هذه الأقوال، لأن دين الإسلام على خلاف هذا بالكلية. والمقصود من إرادة هذه القصة الإعلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح دين الكفار، ولا رضي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمدح الكفار دينه ويمدح هو دين الكفار، بل أبغض النبي صلى الله عليه وسلم دينه وأعلن العداوة له. ولما وقع ما وقع مما يتوهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وفرحهم بذلك وأشعوه، فلما استبان الأمر أعلن النبي صلى الله عليه وسلم البقاء على ما جاء به، وأنه لا يحب دين هؤلاء بل يبغض دين المشركين ويعلن البراءة منهم، ولذلك اشتد البلاء على المسلمين بعد هذه الواقعة، وخرجت طائفة مرة ثانية إلى الحبشة، وقرب الفرج من الله سبحانه وتعالى بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة في قصة الهجرة المعروفة. فليس من دين النبي مدح أديان المشركين والرضا بأن يمدح المشركون دين الإسلام ويبين فضائله ويذكر محاسنه، ويبين المسلمون دين الكفار ويذكر محاسن أحوالهم ومزايا خصائصهم وصلاتهم وتعاملاتهم، بل دين المسلمين البراءة من المشركين وما هم عليه. قال نسلم الله الموضع الله وقصة أبي طالب ثم حسن وتم الإقرار بالتوحيد وعد الناس عليه وتسكيه وقل المشركين ومحبته لنسلم وقرع الشيء ثم بدل أمره وما له وأولاد وعشيرته بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. قال الشيخ أبو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، فرسول صلى الله عليه وسلم حمل بلقي امي، ثم لما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جد عبد المطلب لانه اصبح يتيما، فكفله جد عبد المطلب، ثم لما حضر عبد المطلب وفات وصاله الى ابنه ابي طالب، وابو طالب قام بوالده وحضر النبي صلى الله عليه وسلم ووفاه واكرمه، ثم لما بات الله رسولا الى مالك قام معه يحميه ويدافع عنه، ولقي الاذى من والده بسبيله مع تجاره الرسول صلى الله عليه وسلم كفايا، وعرض نفسه للخطر والمجال حتى انهم حاصروا بالشمسين وقطعوا عنهم الاتصال ومعه ابو طالب، وصبر على هذا وكان عنده دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: ولقد علمت بان دين محمد بن الخير ديان البريه دينا، لولا الملائكه او حلائق سبت لرايتني سمحا بذاك مؤمنا، وبلاميته المشهوره بالطويله التي ارادت تفكير في البدايه والنهايه، اعترف بان محمد رسول الله وانه صادق في رسالته وانه لم يمنعه من اتباعه الا خشيه مسبته لابائه الذين كانوا على عباده الاصنام داخلته حميه الجاهليه بامتناع من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا يزور على اشياخه مسبه، ثم لما حضرت الوفاه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابو جهل وعنده واخر من بني مخزوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم قل لا اله الا الله كلمه محاجبه احاج لك بها الى الله. فقال له ابو جهل: ومن معك اتترك بنعم المنطلق؟ فاعادني الرسول فاعاد اتترك بنعم المنطلق. ثم كان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وما زال ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاستغفرن لك ما لم انه عنه. فانزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وأسأل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فدل هذا على أن محى الإسلام ومحى الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع الرسول أن ذلك لا ينفع وأنه لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لو كان ينفع لنفع على الله. فإن الإقرار بأن الإسلام حق وأن الرسول صادق مع المدافع عن الإسلام وحماية الإسلام كل هذا لا ينفع إلا مع الاتباع. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا بد من الاتباع فلا تنفع المعاونة والمدح وحماية الإسلام وغير ذلك. ولا فرق من الرسول بدون اتباع الله. فهذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عن كل نبي الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجه من النار رغم المحاولة. ومنعه الله من الاستغفار له وقال: إنك لا تهدي من أحببت. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله جل وعلا يقول: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لم يكتفي بقوله آمنوا به وعزروه ونصروه، بل قال: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين وأنه على حق وأن الكفار على باطل وأن الشرك باطل كل هذا لا يكفي، وأنه لا بد من الابتداء. فمن كان يدعو الإسلام له في عهده ويمجده ولم يترك الشرك بل يدعو إلى الله، يدعو الأصنام والأضرحة والقمور، فإن هذه الأمور لا تنفع ولا تفيد شيئا. لو كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها. قال المصنف رحمه الله: ثم صبروا على المشقة العظيمة والعذاب البالغة، لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه أو لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر بذلك للنبي مسبة لأبي عبد المطلب ولعائشة وغيرهما من مشايخهم. قال الشارح: هذا الذي منعه وهو النخوة العصبية الجاهلية، منعه من الدخول في الإسلام وما زال يكون أعماله من مواقف العظيمة في وصلة الحق والهداية. ومع ذلك لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تتبعه هذه الأمور، إلا ما صح أنه كتب عنه من عذاب النار، حيث أصبح في ضحضاح من نار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي رواية: في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما بنار، ما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. لم ينفع ذلك في إخراجه من النار، فلا يتعارض هذا مع قوله تعالى عن الكفار: فما أتمنى من ينفعهم شفاعة الشافعين كانوا من العذاب فقط. قال المصنف: ثم مع قرابته ونصرته استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال الشارح: نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام حق ولا يمكن مدافعة عن الإسلام ولا يمكن المشرك والمشركين. كل هذا لا يمكن إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمور لا تنفع. وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد مجاهدون الكفار، ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون من القبور، فهؤلاء لا ينفعهم ذلك لأن الشرك لا ينفع معه عمل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بعد أنه لم يتورط من المشركين ولم يقاطعهم به فإنه لا ينفعهم ذلك. قال المصنف: والذي يبين هذا انه اذا عرف رجل من اهل البصره او الاحساء بحب الدين ومن حب المسلمين، مع انه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الاعداء انما هي بالظالم، وفهم الواقع من اكثر من يدعي الدين وفعل الواقع من اكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال، وعرف سوء الاتهام، والله المستعان. ذكر الشارح حفظه الله تبعا لصاحب الاصل رحمه الله هنا الموضع الرابع من مواضع السيره التي تعين على فهم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصه ابي طالب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قام بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا فرباه وأكرمه، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو طالب بحمايته والدفاع عنه ومدح الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل الكثير في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قنع بالألم والمشقة في حصار الشعب لما ضربته عليهم قريش، كل ذلك محبة وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يتبرأ من دين أبائه ولم يدخل في الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بسبب النخوة الجاهلية والعصبية المقيتة لما كان عليه آباؤه من الدين. ومع كل هذه المقامات المشهودة لأبي طالب لم ينفعه ذلك أبدا إلا نفعا لا ينتفع به في الأصل، وهو تخفيف العذاب عنه في نار جهنم، فلم تكن هذه الأحوال التي بدرت منه في حق النبي الأمي صلى الله عليه وسلم موجبة لدخوله الجنة وسلامته من النار، بل أدخل النار وهو يعذب فيها. ومع محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وقربته منه، فقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر له ولا يدعو له، كل ذلك تحقيقا لمصارمة المشركين وإخبارا بأنه لا ينفع في صدق دين المرء أن يمدح الإسلام ويحب الإسلام ويعظم أهله ويذكر فضائله ويدافع عنه ويصبر على المشقة والعنة في مقابل ذلك، كما عليه بعض المثقفين والمفكرين من الكفار اليوم، فلا ينفعهم شيء من ذلك أبدا، بل لا بد من الدخول في دين الإسلام وإلا لم ينفعهم ذلك. ويعلم بهذا أن ما فعله المرء مهما فعل من الأمور السابقة لا ينفع حتى يدخل في الإسلام، وأن من رضي بالقعود عن نصرة الإسلام مع اعتقاد عظمته ومحبته وأنه الدين الحق، لكن لم يسعى في إعلان النكير على دين المشركين وبغضهم والتحذير منهم، فإنه لا يكون قد جاء بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع من بعض الناس في بعض البلدان الذين سمعوا بما جاء به إمام الدعوة رحمه الله تعالى فذكروا أن هذا شيء حسن وأنه ممدوح، ولكنهم لم يعلنوا النكير على أهل الشرك ومعظمي القبور والمزارات والمشاهد، بل بقوا بين أظهرهم. فأين هؤلاء مما قدم أبو طالب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينفعه؟ فكذلك ما فعلوه هم لا ينفعهم، لأنه لا بد من البراءة من دين المشركين وإعلان النكير عليه، وهذا هو مقصود المصنف من سوق هذه القصة. قال الشيخ نفسه بذلك العلماء الذين في وقته الذين عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا كمال الشرك، لكن مع هذا لم يقوموا بدعوه الى الله وامر بالتوحيد وان اين الشرك والا الى المشركين، لم يقوموا بذلك هؤلاء بكم ابي طالب لانهم ابدلوا خير لهذا الدين ولا توحيد الله اكثر تلك ولم يهم الناس من تتمكن والذي عندهم سكتوا عن الشرك واكثر عن المشركين. قال المصنف رحمه الله الموضوع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. قال الشارع الهجرة منه ومأخوذة من الهجر والترك. قال تعالى رب التبادر أي تركوا الهجر والترك، ومنه عدو أهل المعاصي وعدو المشركين يعني تركوا عدو المحبة. قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه أي ترك ما نهى الله عنه. أما الهجرة بالشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين، هذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة فيها أمر عظيم وهي عاقبة الإيمان والجهاد في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فهذا مما يدل على عظم الهجرة. والهجرة بعقية الإيمان تكون الساعة، فالذي لا يقدر على إظهاره من بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهاره بين المهاجر ويقدر على الهجرة، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد مع أنهم مسلمون، لكن لما تركوا الهجرة لعذر محبة الأموال والأولاد والوطن وقدموا محبة هذه الأشياء على الهجرة، فالله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد وسبب نزول هذه الآية أنه لما كانت غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا بمكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم، وهم يقدرون على الهجرة. فلما خرج المشركون إلى بدر خاضوا بهم معهم بغير اختيارهم وأتموا بالخروج معهم، ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم وهم في صف الكفار، ولم يعرف المسلمون بهم، فلما عرف المسلمون بهم أنهم مهتدون وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله عليه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني ما الوطن الذي أنتم فيه أي وطن، ما قالوا كيف حالكم بالإيمان أو ما يقينكم، ما سألوهم عن هذا وإنما سألوهم عن المكان فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أجبرنا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، كان لكم مندوحة عن هذا لو هجرتم مثلما هاجر إخوانكم لسلبتم من هذه الواقعة، فأولئك مأواهم جهنم، هذا وعيد وساءت مصيرا إلا المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة وبقوا في بلاد الشرك لأنهم لا يقدرون على الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذا في شأن هؤلاء، وهذه قصة عجيبة وعظيمة أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم بالإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل لهم هذا الوعيد وهذا التوفيق من الملائكة لما جاء التقرير وما حرم فدل على انه لا يجوز لموحد مسلم ان يتساهل في هذا الامر وان يكون مع المشركين ولو بغير محبه لهم. لكن محبة لماله أو ولده أو بيته أو غير ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد شديد والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. والكثير من الناس يقرؤون هذه الآيات ولا يتدبرونها. قال المصلي وراكبها من الان مساله من مسائلها وهي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهاجروا بغير شك في الدين وتسليم اليه من المشركين ولكن محبه لله والمال والوطن فلما خرجوا الى بدر خرجوا مع المشركين الكافرين فقتل بعضهم بالرمي والله لا يعرفه. فلما سمع الصحابه ان من قتل فلان وفلان شق عليهم وقال قتلنا اخواننا فانزل الله تعالى انهم الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. فأنت من تأمل قصته وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيينه المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. قال الشاعر والصحابة ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على دينهم الجيران وأنهم ماتوا مع المشركين أو منحوا المشركين بل يغلقوا هذه المشركين وكانوا على التوحيد وكانوا مخلصين لله وليس فيهم نفاق لكن تركوا شيئا واحدا وهو الهجرة الغيرة فلعنه الله على ذلك. قال المصنف رحمه الله وان الله تعالى بين لهم بمكه قبل الهجره ان ذلك كفر بعد الايمان بقوله تعالى فمن كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وابلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيه فان الملائكه تقول فيه ما كنتم ولم يقولوا كيف تصديقكم قالوا كنا مستضعفين في الارض ولم يقولوا كذبتم مثلما يقول الله والملائكه للمجاهد الذي يقول جاهد في سبيلك حتى قتلت فيقول الله كذب وتقول الملائكه الكذب بل قتلت لمقارب جريء وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذب تبنت عنك لمقارب عالم وتصدقت لمقارب جوادا. قال الشيخ الملائكه لم تكن كذبتم لستم مسلمين ولستم مؤمنين بل قالوا فيما كنتم سالوهم عن المكان الذي هم موجودون فيه موجودون حيث قالوا من المشركين ولو كانوا مكرهين لانهم السبب في تصدق الكفار عليهم ولا يجوز موافقتهم وخروج معهم حبا للمال وللاهل مداراه لكي يبقوا على اموالهم. قال المصطفى رحمه الله واما هؤلاء فلم يكذبوهم بل اجابهم بقولهم قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا بها ويزيد ذلك ايضاحا لعالم المجاهر الايه التي بعدها وهي قوله تعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. قال الشارح يعني لا يهتد الا من ترك الهجره عاجزا عنها فانه عدو. قال تعالى ان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج ولا يهتدون سبيلا اليه فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم هذا وعد من الله العفو عنهم. قال المصنف فهذا اوضح جدا ان هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهه لكن لما طلب لكن من طلب العلم بخلاف من لم يطلبه بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري قال ليس الايمان بالتحدي ولا بالتمني ولكن ما وقع في القلوب وصدقته الاعمال. قال الشاركون عن اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر امر لا يجوز بل لا بد ان تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار ولا يخالط المسلم المشرك بل قال صلى الله عليه وسلم لا تتراءى ناراهما ان يبعد عنهم مهما اهمله ذلك.

من نفس وجل وإن تلقى عبادة غير الله فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تكره كلمة لا إله إلا الله كما يقولون وما يستدلون من متشابه من النصوص إلا قوله صلى الله عليه وسلم بهذه البطاقة التي بها لا إله إلا الله وأنها تذكر بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده لا يؤخذ طرف ويطرد طرف كما فرض في أبي زيد فأما الذي في قلوبهم زيد ومن فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم والأحاديث التي ظاهرها أن لا إله إلا الله تكفي من قال أترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فكفر بما يعبد من دون الله والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر بما يعبد من دون الله حتى لو لم يذبح للقبور ولم ينذر لها بل قال إن هذا ليس بشرك هذا لا تفعل لا إله إلا الله لأنه صحح الشرك وأقره فهذا ما فهم معنى لا إله إلا الله ولهذا يقول الشياطين المسمون العلماء الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به ويقولون من قال لا إله إلا الله فعل ما فعل من الشرك هو من أهل الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ويقول فإن الله حرم علينا لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ويقول الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة قيد ذلك بالسلامة من الشرك وهذه الأحاديث تورد إلى ظاهر الباطن لأنها كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات تورد إلى ظاهر الباطن لأنها كلها كلام الله وبعضها يفسر بعضا ويقيد بعضا ويوضح بعضا أما أن نأخذ طرفا ونترك طرفا آخر فهذه طريقة أهل الزيد وإن قال أنا أستدل بكلام الرسول فنقول له كذا أنت لم تستدل بكلام الرسول أنت تستدل بمتشابه منه ولم ترد إلى المحكم قال المصنف رحمه الله أعظم بذلك وأكبر تصريحه بأن الفوات ليس معهم من الإسلام شرعا ولكن يقولون لا إله إلا الله قال الشارح الفوات جمع بادية وهم الأعراب والحال يقول هؤلاء الضلال الضلال الفوات ما معهم من الإسلام شرعا لا يصلون لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الإسلام لكن ما داموا يقولون لا إله إلا الله وهذا يكفيهم قال المصنف وهم بهذه اللفظه اهل الاسلام قال الشيخ الطلاب يقولون انهم يقولون لا اله الا الله ومجرد قولها يخرجون من الاسلام يقولون هذا وهم معترفون انهم معهم من الاسلام شرعا لا يصلون ولا يصومون ولا يعملون شيئا من الاعمال الصالحه فهم يقولون لا اله الا الله يا سبحان الله لا اله الا الله ليست مجرد كلمه لو كان هذا هو الاسلام صار كل الناس مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية قالوا خذ وأبيك ألف كلمة ما لي قالوا قولوا لا إله إلا الله قالوا فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله تركوا عبادة الأصنام وهم لا يملكون ذلك هم يحسبونها كلمة فقط هي كلمة فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهم عرفوا الصفحة يعرفون معنى هذه الكلمة وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون قال المصنف رحمه الله وحرم الإسلام ما له ودمه مع إقراره بأنهم تركوا الإسلام كله قال الشارح يقول علماء الضلال حرم الإسلام دمه وما لهم يعنون البوائل التي ليس عندها من الإسلام شرعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإذا قالوا أعصموني إلى أموالهم لكنهم لا يجبون بالعقل بحديثه الا بحقها اي الى مقتل العمل لان حقها العمل. قال المصنف ومع علمه بانكاره من بعد واستهزائه بمن اقر به. قال الشارع ويقولون اذا قال لا اله الا الله وهو ينكر البعث يصير مسلما فهؤلاء يسلمون ما دام انهم يقولون لا اله الا الله ولم ينكر البعث. ما هذا التناقض والعياذ بالله. والذي يقول هذا ليس من العوام الا العلماء في الفقه والنحو والصرف، لكن في العقيده ما عندهم ولا حبه خردل من العلم الصحيح. عقيدتهم عقيده المتكلمين ولا يدرسون التوحيد من كتاب ولا يدرسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يدرسون قواعد المنطق وعلم الكلام وعقائد المتكلمين الذين يقولون يكفي انك تقر بان الله هو الخالق الراسخ المحيي المميت، فقد هذا هو التوحيد عندهم. ثم قال المصنف واستهزاؤهم وتفضيلهم دين ابائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المراده الجهل ان البدو اسلموا ولو درى منهم ذلك كله، لانهم يقولون لا اله الا الله ولازم قولهم ان اليهود اسلموا لانهم يقومونها. قال الشارع اليهود يقولون لا اله الا الله لكن لما لم يعملوا بها صاروا ابلغ الامم كفرا والعياذ بالله، ومنهم من انتقد هذه العقيده. قال المصنف ايضا كفر هؤلاء ابلغ من كفر اليهود باضعاف مضاعفه عن جوازهم المختصين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصه الرده ان المرتدين افترقوا في ردتهم الذين هم كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا الى عباده الاوثان وقالوا لو كان نبيا ما امنت. قال الشاهد المرتدون لا شك في كفرهم ولم يحصل عند الصحابه خلاف في كفرهم، وهم صنفان: الصنف الاول الذين يقولون لو كان نبيا ما مات، وكونه مات هذا دليل على انه غير نبي، وارتدوا عن الاسلام لانه فرق برساله محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن اقر بالقوه مسلما. قال الشاعر الصنف الثاني من اقر بالشهادتين وان محمد رسول الله لكن اقر بنبوه مسلمه. قال ان مسلمه نبي، فهؤلاء لا تنفعهم شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اذا اقروا بنبوه مسلمه كذاب فليسوا مسلمين، وعلى الاجماع انهم جحدوا ختم النبوه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وصدقه المتنبي بالكاذب. قال المصنف رحمه الله: ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم اشركه بالنبوه. قال الشارح: ان مسلمه الكذاب يقول ان الرسول اشركني بالنبوه وصدقه بهذه الكلمه. قال المصنف: ان مسلمه القى شهود زور شهدوا له بذلك. قال الشارع: وشهد لو باق الشهود ان الرسول اشركه بالامر شهاده زور والعياذ بالله، وكذبوا صريح القران بختم النبوه بمحمد وقوله صلى الله عليه وسلم: انا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال المصنف: وصدق كثير من الناس ومع هذا اجمع العلماء انهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. قال الشارح: الذي يقول انه يبعث بعد الرسول نبي يكون كافرا في الاجماع. قال المصنف: ومن شك في ردتهم فهو كافر. قال الشارح لانه لم يكفر المشركين والظالمين بان يكونوا صادقين، وما يسمى انهم على الباطل من قال: انا لا ادري، انا لا اكفر الناس. نقول: لا بد ان تعرف الحق من الباطل، لا بد ان تعرف الكفر من الايمان وتميز المسلم من الكافر، لا بد من هذا والا ما معنى الاسلام. قال الشيخ: قال المصنف: واذا عرفت ان العلماء اجمعوا ان الذين كذبوا ان الذين كذبوا ورجعوا الى عباده الاوثان وشهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن اقر بنبوه مسلمه في حال واحده ولو ثبت على الاسلام كله. قال الشيخ: وان من لم يكفر المشركين فهو منهم ان يقر بنبوه مسلمه في كذاب ولو كان يؤدي الاسلام كله. اذا قال ان مسلمه صادق صار مرتدا عن دين الاسلام وهذا بالاجماع. قال المصنف: ومنهم من اقر بالشهادتين وصدق قريحة في دعوى النبوة. قال الشيخ: قريحة ممن ادعى النبوة وصدقه قومه وقاتلوا الصحابة معه. ثم ان الله امن على صليحه وعاد الى الاسلام وتاب الى الله عز وجل وقتل في حروب الفرس مع المسلمين. قال المصنف منهم وصدق العنسي صاحب صنعاء. قال الشارح الاسود العنسي في اليمن قتل عبد الله بن فيروز الديلمي في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. واما مسيلمه فانه قتل صحابه في حرب اليمن بقياده خالد بن الوليد حتى قتلوه. قال المصنف وكل هؤلاء يجمع العلماء انهم سواء منهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الى عباده الاوثان على حال واحده ومنهم انواع اخرى. قال الشارح المرتد من انواع من صدق احدا منهم ووكالهم واذا يشهدون لا اله الا الله فلا تنفعهم لا اله الا الله بمجرد النطق واشد كفرا من هؤلاء من يقول لا اله الا الله ثم يعبدون الاولياء والصالحين. قال المصنف الاخر ملك جاء السلمي لما وقد على ابي بكر وقد رفعه انه يريد قتال المرتدين وطلب من ابي بكر ان يمده فاعطاه السلاح واراح الى مستاق السلمي المسلم والكافر ياخذ امواله فجهز ابو بكر جيشا للقتال فلما احس بالجيش قال لاميره انت امير ابي بكر وانا امير فلم اكفر فقال ان كنت صادقا فارد السلاح فاعطاه على ذيك الى ابي بكر فاراح بتحريقه في النار والرحمن. فاذا كان هذا عهد الصحابه يغدرون بمع اقرار باركان الاسلام الخمسه فما ظنك بمن لم يقر من الاسلام بكلمه واحده الا ان يقول لا اله الا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه ببراءه دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى ويقول هذا دين الحضر وديننا دين ابائنا. ثم يقول هؤلاء المرضى الجهال ان هؤلاء المسلمون ولو صرحوا بذلك كله اذا قالوا لا اله الا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الشارح الذين يقولون ان الاسلام دين الحضر اما نحن فعلى دين ابائنا ما نحن على دين الحضر ويقولون انه الضلال هؤلاء المسلمون لانهم يقولون لا اله الا الله وهم يتورطون بدين محمد ويقولون هذا دين الحضر. قال المصنف ما احسن ما قاله واحد من الموالين ان اقدم علينا وصنع شيئا من الاسلام. قال اشهد اننا كفار يعني هو وجميع الموالي واشهد ان المطوع الذي يسمينا اهل الاسلام انه كافر. قال الشيخ هذا الاعرابي جاء لدرس الشيخ ولم يعرف الاسلام معرفه صحيحه شهد على نفسه قبل ان يعرف الاسلام على جماعه فيه انه كفار وشهد ان المطوع يعني العالم الذي يقول انكم مسلمون انه كافر لانه حكم لهؤلاء الكفار الاسلام وما انكر اشباه. قال المصنف تم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. قال الشارح غفر الله له وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء لقد بين ووضح رحمه الله. ختم الشارح حفظه الله هذه الرساله ببيان ما ذكره المصنف رحمه الله من مواضع السيره السته واخرها قصه الرده وهي من ابلغ القصص التي يعرف بها دين النبي صلى الله عليه وسلم وملخصها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد طوائف من العرب على ادبارهم فمنهم من زعم ان موته دليل على رضوان نبوته فكذبوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهم الصحابة بالردة ومنهم طوائف لم يكذبوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جعلوا لغيرهم نبوة معه كأتباع مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي والأسود العنسي في اليمن ونجد وغيرها فكرهم الصحابة أيضا وحكموا عليهم بالردة مع أن هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله. ومراد الشيخ من ذلك بيان أن قول لا إله إلا الله لا يكفي حتى يأتي الإنسان بما تقتضيه